إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، أحمده على نعمه كلها وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسن، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. الحمد لله على نعمه كلها لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله جل وعلا فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، من رحمة الله بنا ولطف المنعم جل وعلا علينا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا نخطئ، وجعل لهذا الخطأ توبة واستغفارا، فلا يمكن لأحد أن يدعي مرتبة الكمال ولا أن يقول أنه لم يقع في الزلل والخطأ. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: وأرعوا أسماعكم يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ويا حملة رسالته، ويا حراس ملته، ويا دعاة إلى دينه وهدايته. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. فالخطأ من طبيعة البشر، الخطأ من طبيعة البشر، والله جل وعلا يحب عبده التواب المنيب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا فمن وقع في الذنب والخطأ وهو يعلم أو لا يعلم، هل يقع العبد في ذنب وهو لا يشعر؟ نعم، وقد قال صلى الله عليه وسلم، وهي من الأدعية التي كان يحافظ عليها: اللهم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فإن وقعت في الزلل وارتكبت الخطأ فبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، مهما كان حجم هذا الذنب ومهما كان حجم هذا الخطأ الذي ارتكبته. قل: يا عبادي تأمل إلى النداء القرآني، الله جل وعلا ينادي عباده: ليس من بلغ منهم درجة الإيمان فحسب، بل من وقع منهم في الخطأ، بل وأسرف على نفسه بالخطأ. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا الخطأ والزلل والمعصية والكبيرة التي يشتريحها الإنسان ويعملها في هذه الحياة، إما أن يسترها الله عليه، وإما أن يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. فإما أن يسترها الله عليك، وإما أن يعجل الله عقوبتها في الدنيا حتى تقدم على ربك وأنت نقياً كالبياض. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل تصيبه المصيبة، قال: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. الحاصل، النتيجة، الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. يمشي على الأرض نقياً، يمشي على الأرض تقياً، يمشي على الأرض ليس عليه ذنب ولا معصية، فيقدم على الله جل وعلا وقد كفر الله خطاياه بتلك الابتلاءات التي لحقت به. فهذه الابتلاءات تطهير من الله جل وعلا لعبده، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها، فكل ذلك في ميزان حسناته. ولا يعلم العبد، فلعل هذا الذنب الذي اقترفه، ولعل هذه المصيبة التي حلت به، تكون باب خير له إلى الله، وتكون بداية الطريق. فكم من نكبة قد تحولت إلى خير لصاحبها. والله جل وعلا في كتابه يقول: فعسى أن تكرهوا شيئاً. تأمل إلى الخطاب القرآني، تأمل إلى الحديث الرباني: فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ويقول الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية حكم وأسرار، في الآية حكم وأسرار ومصالح عظيمة للعبد في الدنيا قبل الآخرة. فالمكروه الذي يراه العبد مكروهاً قد يأتي من المحبوب الذي أحبه، والمحبوب قد يأتي من المكروه. ولا تيأس، فقد تتولد المسرة من رحم المضرة. لا يعلم العبد أين الخير الذي كتبه الله له. فإن أصابك خيراً فاحمد الله، وإن أصابك ضراً فاحمد الله، فلعل هذا الضر يكون بداية خير لك بإذن الله جل وعلا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله وحده الذي يعلم، والإنسان لا يعلم. فماذا على العبد لو استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ومن العقوبات التي قد تعجل للعبد في الدنيا أن يبتليه الله جل وعلا بالسجن، يعمل عملاً فيكون من العقوبات التعزيرية التي يحكم بها القاضي أن تخلفك هذه المعصية أو هذا الذنب الذي اقترفته وراء السجون. ولهذا نقول لمن ابتلي بمثل هذا البلاء المر والبلاء العظيم، فإن العبد لا يشعر بقيمة أن يكون طليقاً إلا إذا قيد بين أربعة جدران. فالحمد لله، فالحمد لله على نعمه التي من الله جل وعلا بها علينا. نقول من ابتلي بهذا فليصبر وليحتسب وليتأمل في جانب الخير الذي قد يكتبه الله جل وعلا له. أما غيره فنقول لهم وقفات. أول هذه الوقفات، إذا رأيت من ابتلاه الله جل وعلا في هذه الحياة بألم، بفقد مال، بفقر، بمرض، بسجن، فاجعل لك نظرين: نظر حمد أن من الله جل وعلا عليك بأنك لم تكن مكانه وهذا من فضل الله عليك، ونظر رحمة بذاك الرجل الذي وقع في الزلل والخطأ فقيد بين هذه الجدران. وقد قال إمامنا وشيخنا وعالمنا ابن القيم رحمه الله في نونيته: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فاحمد الله إن رأيت من ابتلي، واسأل الله جل وعلا أن يرحمه من الخطأ الذي وقع فيه، لأن كثيرا من الناس يغلب على نفسه النفس الأمارة بالسوء التي تحب التشهير وتحب نشر الفضائح بين الآخرين وتحب أن تطعن وأن تقدح في أعراض الناس. وقد جعل الله جل وعلا في هذه الأرض موازين، ومن هذه الموازين أن من طعن في أعراض الآخرين ابتلاه الله عز وجل بمن يطعن في عرضه، ومن حمى أعراض الآخرين جعل الله جل وعلا من يحمي عرضه، وهكذا الحياة. فاتق الله جل وعلا أن تكون طعاناً، لعاناً، سباباً، شتاماً لمن وقع في الزلل. احمد الله أن عافاك، وارحم أخاك الذي ابتلاه الله جل وعلا، واعلم قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فحذاري أن تكون سبباً في نشر الكلام على الآخرين، وحذاري أيضاً أن تكون سبباً في إعادة نشر هذا الكلام على الآخرين، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. إن أردت أن تكتب شيئاً أو أن تقول أمراً فاجعل بين عينيك قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. ثانياً ألا نكون عوناً للشيطان على إخواننا. إن رأيت من وقع في الخطأ لا تكن عوناً للشيطان عليه. أرأيتم ذاك الأعرابي الذي دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب في ناحية المسجد فبال في مسجد رسول الله على مرأى من الصحابة وبحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدر الصحابة فقال النبي: على رسلكم، هو وقع في الخطأ، فلا تزرموه، لا تخيفوه، لا توجعوه. قال: على رسلكم. ثم لما فرغ من حاجته لم يأمره أن يزيل هذه الحاجة، وإنما قال لمن معه: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ثم أتى الأعرابي فقال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. كيف تقبل الأعرابي هذه الرحمة، وكيف تقبل معالجة النبي الرحيم لهذا الخطأ؟ قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعاً. لقد رأى الأعرابي من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الخطأ ما جعله ينطق بهذه الكلمات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وأرعو أسماعكم إلى هذا الحديث العظيم لنطرد من نفوسنا حب الانتقام، وحب إلحاق الأذى بالآخرين، وحب السب والشتم وانتهاك الأعراض. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أُتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضربوه. فقال أبو هريرة: فقمنا فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. قال بعض القوم: أخزاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وقع في الخطأ وطهر، وهذه الحدود والتعزيرات يطهر الله جل وعلا بها العبد. كونوا معه، ضعوا أيديكم في أيديه، تعاونوا معه على البر والتقوى. لا يكون الجرم الذي فعله قد يكون مرة واحدة في حياته، لا يكون سبباً لأن تجعلوا منه شيطاناً مريداً، بل اجعلوا منه رجلاً صالحاً. احملوه على الخير، دلوه على الهدى، أرشدوه إلى الاستقامة، اعمروا قلبه بالإيمان، أسعدوا روحه بالقرآن، أبعدوه عن أصحاب السوء، اجعلوه يقبل على الملك العلام جل وعلا. ما أجمل أن يكون هذا الحديث شعارنا مع كل من أخطأ، مع كل من اجترح في الذنوب والمعاصي، مع كل من وقع منه الزلل. لابد أن نستشعر هذا الحديث كما قال سيدي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. إن مما يندى له الجبين، وخاصة في التويتر والفيسبوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، أن يرى شاب أو فتاة أو رجل قد وقع في زلل وقد وقع في معصية، فتجد التشهير به دون خوف من الله، دون حياء من الله جل وعلا. ألا يستشعر العبد أنه قد يقع في هذا الزلل وقد يقع في هذا الذنب، فيبتليه الله جل وعلا بمن يشهر به كما شهر بالآخرين؟ ما أجمل أن نجعل قول نبينا صلى الله عليه وسلم بين أعيننا: لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. أما الأمر الثالث، فأن نعلم أن هذا الرجل الذي وقع في الزلل والخطأ وحبس بسبب هذا الزلل والخطأ له أبناء وله أسرة، وكم من أسرة تشتتت بعد سجن عائلها، وكم من أسرة انحرفت بعد أن فقدت معيلها الذي ينفق عليها، كم من أسرة ضاعت بسبب أنها لم تجد من يقف معها ومن يحميها. ثم تأمل في نظرات المجتمع إلى هذه الأسرة، وكيف أن والدها قد دخل إلى السجن ولا ينظر إليهم إلا شزرا. أيننا من قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ إننا نتأمل أحياناً إلى واقعنا فنجد ما يألم له الإنسان. أهكذا هو الإسلام؟ أهذه هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذا هو الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، أن ننظر إلى الآخرين نشزرا؟ ألم يقل الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ هل سمعنا يوماً أن الصحابة رضوان الله عليهم عابوا على عكرمة رضي الله عنه أن أباه كان أبو جهل؟ هل سمعنا أن أحداً من الصحابة عاب على خالد بن الوليد أن والده الوليد بن المغيرة؟ لم نسمع، لأن تلك القلوب صقلت بالقرآن وتهذبت بالإيمان وتربت على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما نحقق فيه لحمة المؤمنين وأخوة المسلمين هي أن نقف مع بعضنا البعض، وخاصة في الشدائد، وخاصة في المصائب، وأن نكون أفضل عون لهذه الأسر التي تشتتت بعد فقدان معيرها، وأن نتذكر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن نتذكر أن الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن اللجان التي تذكر فتشكر، والتي هي تسير على هدي رسول الله ومنهج محمد بن عبد الله في الإحسان إلى الآخرين والرحمة بالمؤمنين، تلك اللجنة المباركة، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم، والتي أفتى علماؤنا الكرام بجواز دفع الزكاة لها من أجل أن تحتضن تلك الأسر التي تشتتت. أظهروا الرحمة أيها المؤمنون، إن هذا من أعظم جوانب الرحمة التي نشيعها في مجتمعنا. ومجتمع يتراحم أهله ويرحم بعضهم بعضا، حري بهم أن يرحمهم الله من فوق سبع سماوات. اللهم ارحمنا برحمتك واكلأنا برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ونسألك يقينا راسخا، نسألك إيمانا لا كفر بعده، ويقينا لا شك بعده يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة، وأعينا دامعة، وألسنا ذاكرة، وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا، ونسألك يقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا، وعملا صالحا، ودعاء مستجابا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، ويا خالق خلقه من تراب، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، كلهم في فلسطين، وكلهم في بورما، اللهم كلهم في بلاد الشام. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم عليك ببشار وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر يا رب العالمين. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، وألف بين قلوب المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم